أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون ربهم ولدينهم على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال وقالت اليهود عزير بن الله وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم فيدل هذا على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله فقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حماة التوراة وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها وأكثرها فأملها عليهم من حفظه واستنسخوها فادعوا فيها هذه الدعوة الشنيعة وقالت النصارى المسيح عيسى بن مريم ابن الله قال الله تعالى ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام ولهذا قال يضاهئون أي يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله تشابهت أقوالهم في البطلان. قاتلهم الله أن يفكون، أي كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن ذلك السبب وهو أنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد متجردين العبادة أرباب من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما حل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة، والمسيح بمريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وسبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس، فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هم مجرد قول قالوه وافتراء افتروه، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنه النور الباهر الذي لا يمكن جميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصل العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم قال ثم بين تعالى هذا النور الذي تكفل بإتمامه وحفظه، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مجتمع على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه. ووعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الآيات. هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بدل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. ثم يقول سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أي طرق الخير الموصلة إلى الله. وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسره بقوله: يوم يحمى عليها، أي على أموالهم في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فما ظلمكم الله ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات والنهي عن الشيء أمر بضده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.